أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، اليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن عطف الجملة الاسمية على الفعلية أو العكس. هل تعطف الجملة الاسمية على الجملة الفعلية أو العكس يعطف الفعلية على الاسمية؟ نقول الأصل في عطف الجمل التناسب. تكلمنا في الدرس السابق عن عطف الخبر على الإنشاء أو العكس، فالأصل في العطف أن يكون هناك مناسبة. طيب، قال هنا فيه ثلاثة أقوال، هل تعطف الإسمية على الفعلية أو العكس؟ فيه ماذا؟ فيه ثلاثة أقوال. القول الأول الجواز مطلقا، وهو المفهوم من قول النحويين في باب الاشتغال مثلا في مثل قام زيد وعمرا أكرمته، قالوا إذا نصبت عمرا فهو مفعول به لفعل محذوف ويكون من عطف الفعلية على الفعلية، وإذا رفعته وقلت وعمر طيب فيكون مبتدأ وما بعده خبر، وكل الجملة معطوفة على جملة فعلية وهي اسمية. قال هذا دليل أنهم يرون، أن أهل النحو يرون أنه لا بأس بعطف الإسمية على الفعلية، ولكنهم في مثل هذا يقولون النصب أحسن للتناسب لكي تكون الفعلية معطوفة على فعلية. تفهمني؟ فقال هنا هو المفهوم من قولهم في باب الاشتغال في مثل قام زيد وعمرا أكرمته، قالوا إن نصب عمرا هنا أرجح. ما معنى أرجح؟ معناها أن الرفع جائز ولكن النصب أحسن. لماذا؟ ليكون من باب، قال لأن تناسب الجملتين المتعاطفين المتعاطفتين أولى من التخالف. فهمنا هذا القول الأول، أنه يجوز عطف الإسمية على الفعلية والعكس. الثاني المنع مطلقا، أنه لا يجوز مطلقا. حكي ذلك عن ابن جنين أنه قال في قول الشاعر غاضه الله غلاما بعدما شابت الأصداغ والدرس نقد. طيب، غاضه الله غلاما، هو ابن جني يرى أنه لا يجوز عطف الجملة الإسمية على الفعلية والعكس، ولما جاء أمامه قول الشاعر غاضها الله أو عاضها الله عفوا عاضها الله غلاما بعدما عاضها يعني زوجها يعني عوضها الله غلاما يعني زوجها الله غلاما بعدما شابت الأصداغ. طيب، بعدما شابت الأصداغ، الصدغ هو جانب الرأس، شابت يعني بيضت الأصداغ، والضرس نقد، والضرس الضرس هو الأسنان، نقد معنى تكسر يعني بعدما كبرت في السن. فقال هنا والضرس، هذه جملة اسمية معطوفة على جملة فعلية، شابت الأصداغ والضرس نقد. قال لا، إن الضرس هنا فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور وليس مبتدأ. فهمنا؟ ويلزمه يلزم الـ هذا يلزم على هذا القول لابن جني النصب في مسألة الاشتغال السابقة، يعني يلزمه أن يقول في هذه المسألة يجب النصب وعمرا أكرمته بالنصب وجوبا ولا يجوز الرفع على مذهبه، إلا إن قال مثلا أقدر الواو للاستئناف، قام زيد انتهى الكلام، وعمر أكرمته هذه جملة مستأنفة جديدة. قال هنا القول الثالث لأبي علي الفارسي هو شيخ ابن جني، قال يجوز في الواو، يجوز هذا العطف ولكن بالواو فقط لا بغيرها. قال يجوز في الواو فقط. نقل هذا القول عنه أبو الفتح في سر صناعة الإعراب في كتابه سر الصناعة، سر صناعة الإعراب، وبنى عليه منع كون الفاء في قولك خرجت فإذا الأسد حاضر، قال إن الفاء هنا ليست عاطفة. لماذا؟ قال لأن خرجت جملة فعلية، والأسد حاضر أو إذا الأسد حاضر اسمية، ولا تعطف الاسمية على الفعلية إلا بالواو، وهذا مذهب أبي علي. وأضعف الأقوال الثلاثة هو القول الثاني، يعني قول ابن جني أنه لا يجوز العطف مطلقا، هذا أضعفها. وقد لهج به الرازي في تفسيره، وقد أكثر الرازي في تفسيره من ذكر هذا القول، يعني كان يذكره كثيرا، وذكر في كتابه في مناقب الشافعي رضي الله عنه أن مجلسا جمعه وجماعة من الحنفية، يعني هذا الرازي يقول إن الشافعي جلس في مجلس وفي هذا المجلس كان جماعة من أتباع أبي حنيفة، وأنهم زعموا أن قول الشافعي بحل أكل متروك التسمية مردود. طيب زعموا أهم يقولون للشافعي إنك تقول بجواز أكل الشيء الذي لم بجواز أكل الذبيحة إذا لم يذكر اسم الله عليها، وهذا مردود بقول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فقال، يعني قال لهم الشافعي، فقلت لهم لا دليل فيها. هنا يقول فقلت لهم، هنا جيد، قلت لهم لا دليل فيها بل هي حجة للشافعي، وذلك لأن الواو هنا ليست للعطف لتخالف الجملتين بالإسمية والفعلية. طيب وهي عندهم لا يكون عطف أو لا تعطف الفعلية على الإسمية على الفعلية، وليست للاستئناف لأن الأصل في الواو أن تربط ما بعدها بما قبلها، فبقي أن تكون للحال، فتكون الجملة هنا جملة الحال مقيدة للنهي، والمعنى لا تأكلوا منه في حالة كونه فسقا، ومفهوم ذلك جواز الأكل إذا لم يكن فسقا. والفسق قد فسره الله تعالى في موضع آخر بقوله أو فسقا أهل لغير الله به، فالمعنى لا تأكلوا منه إذا سمي عليه غير الله، ومفهوم ذلك كلوا منه إذا لم يسمى عليه غير الله سواء سمي الله أو لم يسمى أصلا. انتهى ملخصا موضحا. جيد، ولو أبطل، يقول ابن هشام، ولو أبطل العطف هنا لتخالف الجملتين بالإنشاء والخبر لكان صوابا، لأن لا تأكل جملة إنشائية وإنه لفسق جملة خبرية، أفهمني، وهي اسمية. فقال لو أبطله بالإنشاء والخبر لكان صوابا. انتقل بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة جديدة في باب العطف، وهي هل يجوز العطف على معمولين لعاملين مختلفين؟ العطف على معمولي عاملين، وقولهم على عاملين العطف على عاملين فيه تجوز، لأننا لا نعطف على العامل بل نعطف على معموله، فيه تجوز. أجمعوا على جواز العطف على معمولي عامل واحد، إن زيدا ذاهب وعمرا جالس. طيب قالوا لا بأس بهذا، انظر إلى الجملة، إن زيدا اسم إن، ذاهب خبرها، وعمرا معطوف على اسم إن، جالس معطوف على خبر إن، فأنا عطفت ماذا؟ معطوفين على اسمين قبلهما، وهذان الاسمان معمولان معمولان لعامل واحد وهو إن. طيب فماذا لو كانا معمولين لعاملين كل واحد له عامل وحده، هل يجوز هذا العطف؟ هذا هو الكلام. قال هنا يجوز، أجمع على جواز العطف على معمولي ماذا؟ عامل واحد، ومثل بإن زيدا ذاهب وعمرا جالس، وكذلك على معمولات، ليس معمولين فقط بل معمولات لعامل واحد، نحو قولك أعلم زيد عمرا بكرا جالسا، فزيد فاعل وعمرا مفعول أول وبكرا ثان وجالسا ثالث، وأبو بكر معطوف على زيد، خالدا سعيدا منطلقا، يعني وأعلم أبو بكر خالدا سعيدا منطلقا. طيب اتفقوا على هذا، على جواز العطف، عطف معمول، عطف معطوفين على معمولين لعامل واحد، أو معطوفات على معمولات لعامل واحد، اتفقوا في هذا جيد؟ نعم. واتفقوا على منع العطف على معمولي أكثر من عاملين، فلو قلنا مثلا إن زيدا ضارب أبوه لعمر وأخاك غلامه بكر أو بكر، فزيدا منصوب لإن وضارب، تفهمني، وضارب خبر إن، وأبوه فاعل لضارب، وعمر مجرور باللام، فهمنا، وأخاك معطوف على زيد، وزيد اسم إن معمول لإن، وغلامه معطوف على أبوه، وأبوه معمول لضارب، فهنا اختلف العاملان، أخاك معطوف على زيد وغلامه معطوف على كلمة أبوه، فهمنا، وأخاك عطف على زيد وهو معمول إن، وغلامه معطوف على الأب وهو معمول ضارب، فهذا لا يجوز. قال اتفقوا على منع العطف على معمولي أكثر من عاملين، تمام، هذا باتفاق. لاحظ عندنا كم عامل، إن هذا عامل في زيد، وضارب عامل في أبوه، وعمر واللام عامل في عمر لعمر، تمام. ثم قال وأما معمولا عاملين فإن لم يكن أحدهما جارا، فقال ابن مالك هو ممتنع إجماعا، إذا كان أحدهما، إذا لم يكن أحدهما جارا فهو ممنوع بالإجماع، نحو كان آكلا طعامك عمرو، آكلا طعامك عمرو، وتمرك بكر. فطعامك مفعول به لآكل، فهمنا، وعمر ماذا؟ إذا جعلته فاعلا لآكلا فلا إشكال، إذا جعلته فاعلا لآكل لا مشكلة، جيد، ولكنه اسم لكان، فطعامك هنا مفعول لآكل وعمر اسم لكان، ثم عطف على الطعام وعمر فقال وتمرك معطوف على طعامك وبكر معطوف على عمر، فجاء هنا بالعطف على معمولين لعاملين مختلفين، فهمنا. قال ابن مالك مثل هذا ممنوع أيضا، لا نعطف معمولين لعاملين مختلفين، لا نعطف اسمين على معمولين لعاملين مختلفين إلا إذا كان فيه جار ومجرور فلا بأس. قال ابن هشام هنا وليس كذلك، يعني ليس الأمر كما قال ابن مالك إنه ممنوع مطلقا، بل نقل الفارسي الجواز مطلقا عن جماعة منهم، قيل إن منهم الأخفش، وإن كان أحدهما جارا فإن كان الجار مؤخرا في قولك زيد في الحجرة زيد في الدار والحجرة عمرو. نعم. أو وعمر الحجرة يعني زيد في الدار زيد في الدار وفي الحجرة عمر. فعمر معطوف على زيد والحجرة معطوف على الدار ولكن واحد منهما حرف جر وليس مؤخرا. أو عمر الحجرة فنقل المهدوي أنه ممتنع إجماعا أيضا وليس الأمر كذلك. يقول ابن هشام ليس كذلك بل هو جائز عند هؤلاء الذين قلنا عند الفارسي وجماعة نقلوه عن الأخفش. وإن كان الجار مقدما نحو في الدار زيد والحجرة عمرو. إن كان الجار هو المتقدم فالمشهور عن سيبويه المنع وبه قال المبرد وابن السراج وهشام. والمشهور عن الأخفش الإجازة أيضا وبه قال الكسائي والفراء والزجاج. وفصل قوم منهم الأعلم فقالوا إن ولي المخفوض حرف العطف إذا جاء المخفوض تابعا بعد حرف العطف كالمثال جاز لأنه كذا سمع ولأن فيه تعادلت المتعاطفات يعني تساوت الجملة. وإن لم تنع تقول في الدار زيد وعمر الحجرة هذا ممنوع. أما لو قلنا في الدار زيد والحجرة عمر قالوا هنا تناسبت الجملة المجرور أولا ثم المعطوف بعده جاز هذا. إذن العطف على معمولين عطف اسمين على معمولين لعامل واحد جائز بلا خلاف إذا كان العامل واحدا جائز بلا خلاف. أما العطف على معمولين لعاملين مختلفين فورد فيه خلاف. بعضهم يعني ابن مالك قال إذا لم يكن أحدهما جارا امتنع مطلقا وإذا كان أحدهما جارا قال فيه خلاف بعضهم يمنعه وبعضهم يجيزه. بعضهم يفصل يقول إذا كان الجار والمجرور مؤخرا فممتنع وإذا كان مقدما فجائز. وآخرون قالوا لا بل إذا كان مقدما والمجرور مقدم في العطف أيضا فجائز للتناسب وإذا لم يكن كذلك فلا يجوز بفقد التناسب. جيد. وهذا كلام سيبويه. الظاهر من كلام سيبويه أنه ماذا؟ أنه ممنوع. ثم قال ابن هشام وقد جاءت مواضع في كلام العرب في القرآن في السنة في الشعر القديم جاءت مواضع يدل ظاهرها على خلاف قول سيبويه. جاءت مواضع تدل على خلاف ما قاله سيبويه. يعني هو يمنع العطف على عاملين على معمولين لعاملين مختلفين. جاءت مواضع يدل ظاهرها على خلاف هذا فقول الله تعالى إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. إن في السماوات هذا شبه جملة من خبر إن مقدم والأرض معطوف لآيات هذا هو المبتدأ مؤخر أو عفوا الاسم إن مؤخر وهو منصوب علامة نصبه الفسرة. جيد. قال لآيات للمؤمنين وفي خلقكم هذا هو المعطوف الذي نتكلم عنه في خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف طيب الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. فكلمة آيات الأولى إن في خلق السماوات والأرض لآيات كلمة آيات الأولى هي منصوبة بالإجماع لأنها اسم إن ولا خلاف فيها. تمام. أما الثانية والثالثة طيب آيات قرأها الأخوان بالنصب، قرأها بالنصب فهذا عطف، وقرأ الآخرون بالرفع فهذه جملة جديدة مستأنفة. قال هنا قرأها الأخوان بالنصب والباقون بالرفع، تمام. وقد استدل بالقراءتين في آيات الثالثة على المسألة، يعني نحن هنا كلامنا في آيات الثالثة. أما الرفع فعلى نيابة الواو مناب الابتداء، مناب الابتداء وفي، وأما النصب فعلى نيابتها مناب إن وفي. يعني عندما نقول واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات، على النصب سنقول آيات، آيات معطوف لما على ماذا؟ على آيات للمؤمنين الأولى، فهو اسم لإن. فإن وإذا قلت بالرفع فهي معطوفة على آيات التي قبلها، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات. جيد. إذن الرفع على نيابة الواو مناب الابتداء وفي، والنصب على نيابتها مناب إن وفي. طيب هذا ظاهره أنه مخالف لكلام السبوي، وأجيب عن هذا بثلاثة أوجه. الوجه الأول أن نقول إن الحرف فيه هنا مقدر فالعمل لها، يعني إذا قلت بالنصب نقول ليس نصبا بل هو جر وهنا فيه مقدر. ويؤيده أن في حرف عبد الله التصريح بفي، في قراءة عبد الله أظنه ابن مسعود التصريح بفي، يعني في ظاهرة في قراءة أخرى ليست من السبعة ولكن هذا مما يستدل به في النحو، فيه تصريح بفي. وعلى هذا فالواو هنا نائبة مناب عامل واحد وهو الابتداء فقط أو إن فقط. هذا رد أول. الرد الثاني أن انتصاب كلمة آيات على التوكيد للأولى ورفعها على تقدير مبتدأ، أي هي آيات وعليهما، فليست هنا في مقدرة. إذا نصبتها فهي منصوبة على التوكيد، وإذا رفعتها فهي خبر لمبتدأ محذوف. الوجه الثالث يخص قراءة النصب فقط، وهو أنه على إضمار إن وإضمار في، ذكره الشاطبي وغيره. طيب، ومسألة إضمار إن بعيدة لأنه معلوم أنها جيء بها للتوكيد، فإذا كانت لقصد التوكيد فلا يجوز حذفها، لأنه إن حذفت فأين يذهب التوكيد، أين معنى التوكيد. جيد. ومما يشكل على مذهب سيبويه أيضا قول الشاعر هون عليك فإن الأمور بكف الإله مقاديرها، هون عليك يعني خفف على نفسك ولا تشدد، فإن الأمور بكف الإله ماذا؟ بكف الإله مقاديرها، مقادير الأمور هي في يد الله تعالى، فليس بآتيك منهجها ولا قاصر عنك مأمورها. طيب ليس هذا هنا الشاهد، ليس بآتيك منهيها، فبآتيك خبر مقدم ومنهيها اسم ليس مؤخر. فهمنا؟ ولا قاصر عنك قاصر بالخفض ليس بالرفع، كتبها بالرفع. ولا قاصر عنك مأمورها. فنكون هنا عطفنا ماذا؟ عطفنا كلمة قاصر على آتيك، فلهذا السبب خفضنا بآتيك ولا قاصر. جيد. وهي معمولة لماذا؟ للباء، لأن الباء حرف من حروف الخفض، وهي زائدة ولكنها حرف خفض. فهمنا. ومنهيها اسم ليس، فنقول مأمورها معطوف على اسم ليس. فالآن عطفنا ماذا؟ عطفنا قاصرا على آتيك. فهمت؟ و طيب تمام، فهمتني؟ قال هنا لأن كلمة قاصر عطف على مجرور الباء، ولا قاصر معطوف على المجرور بالباء، فإن كان مأمورها عطفا على مرفوع ليس لازم العطف على معمولين لعاملين، وإن كان مأمورها فاعلا لقاصر لازم عدم الارتباط بالمخبر عنه، إذ التقدير حينئذ فليس منهيها بقاصر عنك مأمورها، فيكون يكون هذا ليس له علاقة بما قبله. وقد أجيب عن الثاني بأنه لما كان الضمير في مأمورها عائدا على الأمور كان كالعائد على المنهيات لدخولها في الأمور، لأن الأمر إما أن يكون بالفعل وإما أن يكون بالكف، وهو الذي يسمى نهيا. واعلم أن الزمخشري ممن منع العطف المذكور، يعني هو من الذين يقولون لا يجوز ماذا؟ نعم قال واعلم أن الزمخشري ممن منع العطف المذكور، يعني العطف على معمولين لعاملين، ولهذا اتجه له أن يسأل في قوله تعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها الآيات، فقال فإن قلت نصب إذا معبل، لأنك إن جعلت الواو عاطفة وقعت في العطف على عاملين والشمس وضحاها لا إشكال، الواو هنا للقسم والشمس مقسم به وضحاها كذلك. فهمنا؟ طيب والقمر إذا تلاها، ماذا نقول فيه والقمر؟ والقمر إذا تلاها، والقمر معطوف أو هو قسم جديد يكون قسما بالقمر. قال إذا نظرت إلى كلمة إذا، يعني والقمر إذا تلاها، يعني أن إذا هنا عطف على إذا المنصوبة يقسم. نعم والقمر إذا تلاها، يعني أقسم والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها وهكذا، فإذا معطوفة على إذا. فإن نصبت إذا في هذا الحال فهذا معضل، لأنك جعلت الواو عاطفة وقعت في العطف على عاملين، إذ أن إذا عطف على إذا المنصوبة بيقسم، والمعطوفات عطف على الشمس المخفوضة بواو القسم. وقال وإن جعلتهن للقسم وقعت فيما اتفق الخليل وسيبويه على استقراره، لأنهما استقراها ذلك لئلا يحتاج كل منهما كل قسم منهما إلى جواب يختصه. ثم أجاب بأن فعل القسم لما كان لا يذكر مع واو القسم بخلاف الباء مثلا صارت كلها صارت كأنها هي الناصبة الخافضة، فكان العطف على معمولي عامل واحد. يعني هو ينظر إلى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها، كل هذا. قال كل هذا ماذا نقول فيه؟ هل نقول قسم ومعطوف عليه ومعطوف عليه ومعطوف عليه؟ قال لو قلنا هذا سيأتينا إشكاله، وهو أنه سيدخل في بعض المواضع في يدخل في باب العطف على معمولين لعاملين مختلفين، وهذا ممنوع. فهمنا؟ فهذا سيشكل، سيسبب إشكالا. فقال هنا إن الأولى أن لا نقول بالعطف، لأنه هو منع هذا النوع من العطف، لا يجوز العطف على عاملين لمعمولين مختلفين على معمولين لعاملين مختلفين. فبدأ يؤول هنا، فهمنا؟ النصب لا يدري يعني. نعم. قال النصب لماذا قال إذا يعني؟ هو يقول هنا في ماذا؟ هو يتكلم عن النصب في إذا. نعم. إذا ضمير إذا اسم هذا ظرف زماني مبني في محل نصب. طيب في محل نصب هو يتعلق بماذا؟ يتعلق بتلاها والقمر إذا تلاها. تفهمني؟ طيب عفوا، يتعلق بأقسم مقدرة هنا في والشمس وضحاها والقمر، يعني أقسم والقمر إذا تلاها. طيب فإذا متعلقة بأقسم محذوفة، جيد، وهي مضافة، وجملة تلاها لأن إذا واجبة الإضافة، فجملة تلاها في محل جر مضاف إليه. ثم قال والنهار إذا جلاها، سيأتينا هنا النهار معطوفة على والقمر، وإذا تلاها معطوفة، وإذا جلاها معطوف على إذا تلاها، وسيكون هنا فيه شبهة العطف على عاملين على معمولين العاملين مختلفين. نعم. جميل. انظر إليها على السبورة لكي لا تشكل عليك. إذا قلنا والشمس الآية وضحاها، والقمر إذا تلاها. طيب أقسم الله تعالى بالشمس وبالضحى وبالقمر الذي يأتي بعد ذلك، يأتي بعد ذهاب الشمس، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والآيات. طيب نقول في الإعراب والشمس الواو حرف جر. طيب الشمس اسم مجرور، والشمس كلها شبه جر ومجرور، جر ومجرور يتعلقان بفعل محذوف تفضيله أقسم، هذا الفعل محذوف ومجرور، تمام؟ جار والمجرور يتعلقان بماذا؟ يغفر. وضحاها، طيب الواو حرف عطف، وضحاها معطوف على الشمس، أو الواو حرف قسم وضحاها قسم ثالث وكلاهما معطوف متعلق بالفعل أقسم، لا مشكلة، هذا إلى هنا لا بأس. والقمر نفس الكلام، إذا جعلته كلاما جديدا نقول ماذا؟ نقول الواو حرف عطف، الواو واو القسم حرف قسم، هي حرف جر. القمر اسم مجرور. طيب وهما متعلقان بماذا؟ بفعل محذوف أقصد إذا تلاها هذا والقمر تتعلق بماذا؟ أقصد جيد؟ طيب وهو مجرور إذا ماذا؟ ظرف زمان مبني متعلق بأقصد. طيب تلاها هذا في محل جر، هذه جملة في محل جر مضاف إليه. إلى هنا لا يوجد مشاكل، إلى هنا لا توجد مشكلة. ثم نقول والفرج إذا تلاها والنهار، هذا هو هذا الكلام هنا، إذا جلاها والنهار. الواو إذا قلنا الواو حرف عطف، إذا قلت حرف عطف فيكون النهار معطوف على القمر، تمام؟ وإذا ستكون معطوفة على إذا، تمام؟ جميل، لا مشكلة. نقول لا ده المشكلة، لأن القمر مجرور بالواو وإذا منصوبة بأقصد فوري، فالعامل في القمر يختلف عن العامل في إذا. وأنت الآن عطفت معمولين النهار وإذا على معمولين، ولكن معمولين الأولين كل واحد له عامل خاص به، وهذا هذه المسألة ممنوعة عند سيبويه وعند الأكثرين. فقال هنا إن قلت، قال هنا إن قلت نصب إذا معضل، نصب كلمة إذا هنا فيه إشكال، لأنك إن جعلت الواوات الواو بعد ذلك عاطفة فوقعت في مسألة العطف على عاملين كما قلنا، وهذا ممنوع. إذا قلت إنها عاطفة سيكون من هذا الباب، يعني أن إذا عطف على إذا، وإذا منصوبة بأقسم، والمخفوضات معطوفة على الشمس التي هي مخفوضة بالواو، فهمنا؟ فهذا مشكل من هذه الجهة، عطفت على معمولين لعاملين مختلفين. طيب إذن أولى أن نقول الواو حرف قسم جديد وليست عاطفة، قال هذا فيه إشكال. قال وإن جعلتهن للقسم وقعت فيما اتفق الخليل وسيبويه على استكراهه، يعني أنهما الخليل وسيبويه استكره ذلك لئلا يحتاج كل قسم إلى جواب يخصه. قال الخليل وسيبويه والشمس وضحاها، هذا قسم، أين الجواب؟ والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها، طيب والليل إذا يغشاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح. طيب قد أفلح أو الجواب محذوف تقديره لا تبعثن، لأن الكلام هنا كان عن كان لممكن البعث. طيب فإذا قلنا إن هذه الواو قسم وحدها، والواو في ضحاها قسم، والقمر واو القسم، والنهار واو القسم، كل قسم سيحتاج إلى جواب، ولكننا جمعنا كل هذا وجاء الجواب واحدا، فقالوا أولى أن نجعلها عاطفة. قال لو جعلتها عاطفة وقعت في مسألة العطف على معمولين لعاملين مختلفين، وإذا جعلتها قسمية وقعت في تعدد القسم وجواب واحد، وهو ما كرهه سيبويه والخليل. فهمنا؟ ثم أجاب بأن فعل القسم لما كان لا يذكر مع واو القسم بخلاف الباء صارت كأنها هي الناصبة الخافضة، فكان العطف على معمولي عامل، يعني أراد أن يخرج من هذا الإشكال. فقال نحن سنقول لما كانت الواو لا يذكر معها الفعل، لا يذكر الفعل مع الواو، نقول والشمس وضحاها، لا نقول أقسم والشمس بخلاف الباء، نقول أقسم بالله، فالفعل يظهر مع الباء ولا يظهر مع الواو. فلما كان الفعل محذوفا وجوبا مع الواو فكأن الواو هي الخافضة للشمس وهي الناصبة لإذا، هي ليست هكذا، ولكن لما كان الفعل محذوفا وجوبا معها فكأنها نابت عن الفعل، فيكون هنا عطفا على معمولين القمر وإذا لعامل واحد وهو الواو، لأن الواو هي التي جنت القمر وهي نابت عن الفعل أقسم فنصبت إذا، فيكون من باب العطف على عاملين على معمولين لعامل واحد، هذا خروج من هذا الإشكال. قال ابن الحاجب وهذه قوة منه، يعني هذه قوة واستنباط لمعنى دقيق، هذا معنى دقيق. ثم اعترض عليه بقول الله تعالى فلا أقسم بالخنس، الفعل موجود، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، الخنس هم النجوم التي تغيب، الجوار الكنس الجوار التي تجري، الكنس الكنس قالوا هي تمسح الكون أمامها. طيب تعرف الثقب الأسود الذي يطيرون اليوم إذا اقترب منه شيء يبتلعه، أين يذهب؟ فقال العلماء اليوم قالوا هذه نجوم تمشي في السماء تنظفها، الجوار الكنس. فلا أقسم بالخنس، الباء حرف جر والخنس مجرور، فإن مجرور بالباء وهما متعلقان بأقسم، الجوار نعت أو بيان للخنس، فإن الجوار الكنس. ثم قال والليل إذا عسعس، الفعل هنا مذكور، ثم جاءت والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، الكلام في الصبح إذا تنفس، الليل معطوف هو الليل مجرور بالواو، والجار والمجرور يتعلقان بأقسم الموجودة أو محذوفة، إذا عسعس منصوب بأقسم، والصبح إذا تنفس لو جعلتها من باب العطف عطفت على معمولين لعاملين مختلفين، لأن أقسم هنا مذكور، تفهمني؟ وإذا جعلتها على القسم وقعت في تعدد الأقسام والجواب واحد، فإن الجار هنا هو الباء أقسم بالخنس، وقد صرح معه بفعل القسم، فلا تتنزل الباء هنا منزلة الناصبة الخافضة، يعني ليست مثل الواو الآن، لا تأخذ حكما واحدا لأن الفعل موجود فلا تحمل حكما. قال ابن هشام وبعد بعد كل هذا فالحق جواز العطف على معمولي عاملين أولى، نحو قولك في الدار زيد والحجرة عمرو، ولا إشكال حينئذ في الآية، إذا قلنا بالجواز لا إشكال في الآية. وأخذ ابن الخباز جواب الزمخشري فجعله قولا مستقلا، ابن الخباز أخذ كلام الزمخشري فجعله قولا مستقلا، فقال في كتاب النهاية وقيل إذا كان أحد العاملين محذوفا فهو كالمعدوم، يعني كأنه غير موجود، والعامل الموجود يقوم مقام العامل المحذوف فهو كالمعدوم، ولهذا جاز العطف في نحو والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. وما أظنه وقف في ذلك على كلام غير الزمخشري، فينبغي له أن يقيد الحذف بالوجوب، يعني قال أظنه لم ينظر إلى كلام غير الزمخشري من العلماء، وكان ينبغي أن يقول ماذا؟ طيب كان ينبغي أن يقول إذا كان أحد العاملين محذوفا وجوبا هو كالمعدوم، فقال هنا هو نقل من كلام الزمخشري ولم يقيد بالوجوب، فكأنه لم يرى كلام غيره من العلماء الذين حضروا المسألة. تمام. قضية الشريف يعني أوجد مخرجا هنا رضي الاستربادي أوجد مخرجا فقال يجوز أن نقول إن هناك مضاف محذوف في والليل إذا عسعس، قال يكون وعظمة الليل إذا عسعس. طيب ما أين يعني أين جواب الإشكال هنا؟ قال جواب الإشكال أن عظمة ستكون مجرورة بالواو وهي مضافة، والليل مضاف إليه، وإذا عسعس سيكون متعلقا بعظمة أيضا، فيكون إذن كلمة عظمة هي التي عملت في الليل وهي التي عملت في إذا، فنكون خرجنا من هذا الإشكال. والكلام على ما قاله من ابن هشام أقرب أن نقول ماذا؟ أن نقول إنه يجوز العطف على معمولين لعاملين مختلفين بلا إشكال إذا كان المعنى ظاهرا كما رأينا. فهمنا؟ نقف بإذن الله تعالى عند هذا، وننتقل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم إلى المواضع التي يعود فيها الضمير على متأخر اللفظ وفي الرتبة. إلى هنا نتوقف، جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.